ذلك بأنهم قوم لا يعلمون

وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ثم

السماوات والأرض

يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله تبشروا بمنعكم الذي ما يحتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم عليه توكلت وهو